الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث العظيم يبين كيفية كتابة الحسنات والسيئات، وهي على نوعين. النوع الأول: إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني مثلا يقول الآن بالليل، يقول بكرة الصباح سأزور عمي فلان، والصباح سبحان الله نسي أن يزور عمه. إذن ما هي النتيجة؟ أن الله يكتب له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله، بمجرد النية. يعني بمجرد أنه نوى النية الحسنة يكتب الله له هذه الحسنة. طيب، إذا نوى وطبقها فعلا بكرة الصباح ذهب وزار عمه، قال فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات، كتبها الله عنده 10 حسنات، وقد تتضاعف إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة على حسب النية. إذا كانت نيته الذهاب زيارة وطاعة لله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى وزيارة وصلة للرحم لعمه، هذه النية الحسنة الخالصة لله عز وجل هي تضاعف له الحسنات من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. القسم الثاني: إذا هم بسيئة فلم يعملها. مثلا يعني واحد يقول أنا بكرة سأتابع المسلسل الفلاني، ثم بكرة قبل يأتي موعد ذلك المسلسل مثلا تذكر أن هذا المسلسل محرم، لأن هذا المسلسل فيه يشتمل على كذب وعلى اختلاط وعلى موسيقى وعلى أشياء محرمة، ليش أنا يعني أضيع وقتي في أمر محرم وبكرة الله يحاسبني على هذا الشيء؟ إذن أنا سأتركه متابعة هذا المسلسل. إذن تركه لهذه المعصية هل هو خوف من الله عز وجل أم أنه لأجل النسيان؟ لا، خوف من الله. إذا كان ترك المعصية خوف من الله عز وجل فيكتبها الله له حسنة، أما إذا كان ترك المعصية لعارض من العوارض، مثلا نسى أو انشغل ومنتظر القناة حتى تبث هذه الحلقة من المسلسل ولكنه انشغل، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه قد باشر فعلها وفعل هذه السيئة. هذا إذا هم بس مجرد الهم ولم يعملها وتركها لله كتبها الله حسنة. فإن هم وطبق ولكنه لم يعملها كتبت له سيئة. قال في الحديث: وإن عملها كتبها الله عنده سيئة، كتبها الله عنده سيئة. انظر، واحدة في الحسنة قال 10، تتضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، أما في السيئة قال سيئة واحدة. انظر إلى رحمة الله وإلى فضل الله في فعل الأعمال الصالحة، ضاعفها 10 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، أما في السيئات جعلها سيئة واحدة. فهذا يدل على يعني تشجيع من الله لعباده أن يعملوا أعمال صالحة ويبتعدوا عن السيئات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص ويوفق الفعل الصالحات ويبتعد عن السيئات إنه لذلك القادر عليه، وصلى الله عليه محمد.